فجأة حسيته بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في إيديا، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان، يبقى عادي لما نعمل الصح بإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معايا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. وبمناسبة اللي عدى من امتحانات الثانوية العامة، دايما بنسمع جدل كبير ومناقشة بين الناس عن التعليم في مصر، الفهم في مقابل الحفظ والصم. دايما بنسأل امتى نظام المناهج والتعليم يتغير والطالب يكون فاهم مش حافظ. في الأسبوع الماضي مجموعة من الشباب تواصلوا معايا على جروب البرنامج على الفيسبوك، عندهم مشروع تعليمي مهم ومبتكر، وهو مشروع احلم. لتفاصيل اكتر اتفضلوا معنا. استاذ محمود الحيني، مدرب تنميه بشريه ومؤسس مشروع احلم، اهلا بيك يا استاذ محمود. اهلا بيك يا استاذ منى، اهلا وسهلا بحضرتك. مشروع احلم يعني كتير جدا لسه بيتعرفوا على المشروع مننا. مشروع احلم حضرتك قلت لي مهتم بالشباب، بالتعليم في الاسره والثقافه، عباره عن ايه؟ تمام، هو المشروع الفكره جات لنا في البدايه خالص ان احنا عندنا نظام التعليم محتاج شده شويه، محتاج يتغير. طبعا احنا ما بنعرفش نغير نظام التعليم، ومش هينفع نغير نظام التعليم، انه محتاج دراسات كتير، ومحتاج نغير مدرسين ونغير عقليه الطلبه ونغير الطلبه ونغير مدرسه ونغير كل حاجه. ففكرنا شويه لقينا ان احنا ممكن نغير عقليه الطالب وعقلية المدرس، ان احنا ازاي الطالب يذاكر، ازاي الطالب يغير وجهة نظره ومعتقداته ناحية المدرسة وناحية التعليم والكلام ده كله، وازاي المدرس يقدر يوصل المعلومة للطالب كفكرة ان انا بنشر ثقافة وباخد عليها ثواب، مش بس ان انا باخد اجر ما بيكفينيش اصلا وبددرس خصوصية. تمام، تعالى نتكلم عن خطوات المشروع. حضرتك قلت لي بالتحديد تغيير فكر الطالب وتغيير عقلية المدرس، والله احنا محتاجين جدا للاثنين. تعالى نمسك جزئية جزئية. تمام، هو ده جزء المدارس. طبعا ان احنا بنغير فكر الطالب، احنا عندنا مشكله كبيره قوي ان احنا عندنا المناهج هي تقريبا اللي بياخدوها بقى في الدول المتقدمه شويه، بس القصه ان احنا بعد ما بياخد المنهج ما بيطبقش عملي، يعني ما بيدخلش المعمل مثلا لو كيمياء، ما بيدخلش المعمل لو فيزياء، ما بيشوفش الاحياء بجد عملي، فبيبقى بالنسبه له المعلومه مجرد ان هي بتتكتب قدامه، فبيخش يصمها بيخش يكتبها في الامتحان. طيب لو الطالب ده فكر بطريقه تانية ان المعلومه دي هو هينفذها او هيستخدمها في الواقع، او المعلومه دي هو بيدرسها عشان الثقافه، مجرد ثقافته هو الشخصيه، عشان هو انسان هو ليه رساله طبعا. لكن احنا عندنا العكس، ان هو بيدرس عشان يخش الامتحان، عشان يحقق هدف معين اهله حاطينه، او قليلين قوي اللي لهم هدف شخصي بيسعوا ليه. فاحنا عايزين نزرع جواه حته الهدف، حته التخطيط، ازاي يخطط لهدفه من وهو لسه صغير، في برامج معده للاطفال الصغيرين ازاي يوصلوا لهدفهم لغايه ما بيوصل لجامعه اللي هو عايزها. طبعا بنبقى ماسكين مراحل التعليم واحده واحده، كل مرحله ليها برنامج خاص بيها هي طبعا معدينه وكده. بندخل الجامعه بيبقى مرحله اكبر شويه، انت حققت هدفك، طب ازاي بقى يبقى عندك موهبه، ازاي موهبتك اللي انت ما تعرفهاش ازاي تكتشفها، ازاي تنفذها على ارض الواقع. طبعا المفروض ان احنا يبقى معانا ممولين والكلام ده كله، فبنبدا ان احنا ننفذ ونساعده على تنفيذ موهبته بعد ما ينميها شويه معانا، ونديله السكه ان هو يوصل ان هو ينفذ موهبته بعد ما يتخرج يبقى عنده مشروع على ارض الواقع. بنساعد في الاقتصاد، وفي نفس الوقت بنطلع انسان او مواطن صالح بيحب بلده لان هي اديته اللي يستحقه فعلا، وفي نفس الوقت هو عنده فكر بيفكر بيه ووعي. استاذ محمود، يمكن كلام حضرتك يعني هو كلام مهم جدا، ولكن تزيد اهميه الموضوع ده في هذه الايام واحنا عايشين امتحانات الثانويه العامه، وعندنا بمئات الألوف طلبة في الثانوية العامة، وعندنا بمئات الألوف أسر تعاني من كابوس الثانوية العامة. بنشوف في الامتحانات اللي بتيجي، يمكن اتعودنا على مدى سنين الطالب بيحفظ ويدخل الامتحان يحط المعلومة، لو جابوله السؤال بشكل غير مباشر بيرتبك ويقول لا ما خدناش الكلام ده، زي ما يكون في اتفاق بينه وبين وضع الامتحان ان يا المعلومة اللي شربها بالمعلقة يا اما بلاش. هي القصة في الثانوية العامة ان هو لما بيجيب المعلومة بشكل مختلف، انا الامتحانات اللي حلتها قبل كده او الدرس اللي انا واخده ما ادانيش المعلومة بشكل مختلف ده، في حين ان هي نفس المعلومة بس بشكل مختلف. ليه؟ لان هو حافظ شكل المعلومة، ما حافظش او ما فهمش المعلومة بالظبط. فاحنا بنحاول نوصل للطلبة حتة ازاي تذاكر صح، ازاي تفهم الكلام اللي قدامك مش بس تحفظه، وحتى لما تحفظه ازاي تحفظه بطريقه تعرف تسترجعه بيها، اللي هو اللي هي الخطوات الذهنيه او مهارات التذكر والذاكره والكلام ده كله. الحاجات العلميه اللي طالعه جديد عندنا في مصر هي قديمه قوي، يعني هي مش جديده ولا حاجه، بتطبق في كل مكان، بس احنا عندنا بالنسبه لنا هنا في مصر جديده شويه العلوم دي. فاحنا بنعلمها للطلبه ازاي، او الطرق الابداعيه في التعليم، او الطرق الابداعيه حتى في تلقي هذه المعلومه والمذاكره. بالظبط بالظبط. حتى كمان ازاي المدرس اصلا يوصل المعلومه، هي طبعا العمليه التعليميه كذا كذا شق فيها، بس احنا عندنا اهم اتنين الطالب والمدرس. طب يعني فرصه دلوقتي، يمكن خلاص احنا يعني مش باقي من الثانويه العامه الا ايام قليله، لكن قول لي يعني ايه طرق ابداعيه في التذكر؟ كل الطلبه بيقولوا احنا بننسى، احنا مش عارفين نحفظ. تمام. هي القصة كلها ان انت تحفظ بشكل جديد. يعني مش المعلومة قدامك تقعد تحفظها وماسك ورقة وقلم والكلام ده كله، لا، احفظ بشكل جديد. غنيها. احنا اكيد كلنا عدينا على مرحلة التعليم الاعدادي، بيبقى فيه بعض المدرسين بيقولوا الاغاني في النحو مثلا زي ان لن كي لم تعليل وحتى الحاجات دي احنا كنا بنحفظها واحنا بنطبلها، فبالنسبة لنا الحصة بتاعت النحو كانت اغاني، فبندخل امتحان نغني فبيجي لنا احساس ان احنا سعداء واحنا بنجاوب. الموضوع كله القصة بسيطة قوي، غني المنهج بتاعك، بلاش تغني المنهج، ارسمه، اعمله، هات ورقه وقلم والوان واقعد ارسم المنهج بتاعك، ربطه في ذهنك باي طريقه، اي شكل، اعمل رابط ذهني بين المعلومه بين الالوان بين الاغنيه بين الموسيقى بين اي حاجه غريبه. طيب شغلكم بقى على المدرس بيكون عباره عن ايه؟ تمام. احنا الاساس بتاعنا ان احنا ندي المدرس دبلومه، مش دبلومه، هو عباره عن كورس مهارات اعد وتقديم، بس بشكل ابداعي شويه، ازاي يستخدم ذكائه وابداعه وازاي يطلع بره الصندوق اللي هو حاطط نفسه فيه، ان هو بيمسك العصايه وواقف والكلام ده كله، ويشخط وينطر ويوقف ويذنب ويضرب، لا، الكلام ده كله بلاش. احنا عايزين واحد يخلي الطلبه تحب التعليم، يخلي الطلبه تحب الثقافه، يخلي الطلبه تحب الماده بتاعته. انا عدت عليا مدرسين ومدرسات كتير قوي حببوني في الماده، ومدرسين تاني خلوني اكره الماده. نعم. وده كان بيأثر على مجموعي. فالموضوع ان احنا مخليين المدرس ازاي تفكر ان انت تحبب الطلبة فيك، ده اولا. ثانيا، ازاي توصل المعلومة بتاعتك بنفس الوقت بس بشكل يخلي الطالب يحبك ويذاكر المعلومة دي وما ينساهاش ابدا مهما حصل. هو جميل جدا ان الكلام والاقتراحات دي يمكن عند ناس كتير مننا، ولكن الجميل ان انا بسمعها دلوقتي من مدرب تنمية بشرية، عارف ازاي يخطط، عارف ازاي يوصل للجمهور المستهدف اللي قدامه وهم الطلبة او المدرسين. طيب دلوقتي في تنفيذ هذا المشروع، يا ترى هو في القاهرة بس؟ لا، المشروع طبعا في كل المحافظات. احنا عندنا في القاهرة في فريق اتدرب شغال، وفريق تاني انضم عليه جديد، وطبعا الباب مفتوح لأي متطوع عايز يخش معنا في المشروع. عندنا في المنصورة فريق طبعا بيتدرب بعد رمضان ان شاء الله، في أسيوط، في كفر الشيخ، في سوهاج، في المنيا، في نصيف، تقريبا كل المحافظات كلمونا ان احنا نخش معاهم ويبقوا معانا في المحافظة. ايه وسائل الاتصال بيكوا؟ هل عندكم مثلا جروب على الفيسبوك، صفحة؟ طبعا موجود. كل مواقع التواصل الاجتماعي ادخل اكتب احلم، اكتب كلمة احلم سواء انجليزي او عربي، هيطلع لك المواقع بتاعتنا كلها، هيطلع لك الجروب بتاعنا. عندنا الجروب بتاعنا بروجكت احلم فيسبوك، عندنا على ياهو اكونت، عندنا على قناة اليوتيوب اكتب احلم او مشروع احلم هيطلع لك. طب استاذ محمود الحيني مدرب التنمية البشرية ومؤسس مشروع احلم، هل تم التواصل بينكم وبين وزارة التربية والتعليم بما انها يعني معنية بتطوير التعليم في مصر؟ سؤال محرج شويه. احنا حاولنا، وده المفترض يعني. اتوقع ان ده حاجه منطقيه، ان انتوا عندكم مشروع جميل كده لتطوير فكر الطالب والمدرس، ان انتوا تتواصلوا مع اولي الامر اللي هم من بيديهم تطوير التعليم في مصر. احنا عندنا مشكله كبيره قوي في ان الفكر في وزاره التربيه والتعليم ان الشباب قدامه شوية عشان يبدأ يطور معانا. يعني محتاجين انت تاخد دكتوراه، ومحتاج بعد الدكتوراه تعمل دراسات في التربية، وبعد التربية تعمل مش عارف ايه عشان تيجي تعمل منهج، وبعدين المنهج ده يتفحص يقعد شهرين ثلاثة. من لجنة مكونة 35 واحد. بالظبط، لجنة مكونة من 35 واحد، منهم وزير التربية والتعليم اللي هو أصلا أكيد مش هيبص في حاجة زي كده، أو مش فاضي يبص، لأن طبعا مشغولات كتير قوي، فالموضوع لها صعوبة قوي. تمام، حاولنا ندخل المدارس، هات لنا جواب من الإدارة، حاولنا ندخل الإدارة، هات لنا جواب من المديرية، المديرية هات لنا جواب من الوزير. فالموضوع لقينا إن إحنا عندنا صعوبة، مع إننا داخلين بشيء مجاني، مش عايزين فلوس ولا هنلم فلوس من الطلبة، إحنا جايين نفيد الطلبة. بس القصة كلها إن كل الموضوع إن يخاف استقطاب سياسي. إحنا مالناش دعوة بالسياسة، ما بنتكلمش في السياسة في أي حاجة، حتى لما في المحاضرة بيجي حد يتكلم في السياسة من الناس القاعدة إحنا ما بنتكلمش. القصة كلها إن إحنا بنتكلم في إزاي تذاكر، ازاي تحفظ، ازاي تفهم، ازاي يبقى عندك هدف، ازاي تبقى عندك خطة، اللي هو احنا ما اتعلمناهوش وتعلمناه بعد ما كبرنا. هو ده جميل جدا لسبب كمان، لانه هو مش موجود في مدارسنا دلوقتي الا بقى يعني بعض المدارس القليلة وبعض المبادرات الفردية القليلة. المدرس اللي عنده ضمير وقلبه على الطلبة بيقعد يفهمهم ده. فانتوا داخلين بحاجة مش موجودة وحاجة هتكون مجانية، مش هتاخدوا منهم فلوس. يعني اتعودنا ان كل حاجة كده يعني فكرة جيدة يتم قدامها وضع عراقيل. هو انا متفائل، انا متفائل جدا طبعا ان اكيد هيجي وقت ان احنا ندخل المدارس، وهيجي حد يقف جنبنا ويوصلنا، مش هقول واسطة، بس هو احنا فعلا محتاجين حد يدعم المشروع سواء مادي او معنوي او حتى باسمه يدخلنا للاماكن دي كلها. ايه عقبات المشروع؟ ايه اكتر عقبات دلوقتي بتقف قدام انتشاركه وقدام تحقيقه الاهداف كل اللي انتوا حاطينها على الورق؟ طبعا اكبر عقبة تقف قدام اي حد في اي حاجة العائق المادي. احنا محتاجين تمويل المشروع، المشروع مش قليل، المشروع 4 محاور، يعني مدارس وجامعات ومشروعات ومجتمعات. عشان نشتغل في ال4 محاور دول ونعمل مشروعات صغيرة للشباب ونبدأ نطورهم والكلام ده كله، محتاجين مبالغ، محتاجين حد يدعم ويكون فعلا قصده خير. والمشروع مش بس تعليم، أأكد تاني، المشروع مدارس، جامعات، مشروعات صغيرة للشباب، وأيضا يمكن الجزء اللي مكلمناش فيه هو استشارات أسرية. المجتمعات، القصة كلها ان احنا عندنا المجتمع محتاج تنمية شوية. الناس اللي طلعت من الجامعة قاعدة على القهاوي، او الناس اللي مش عارفة تمشي في حياتها، او حتى اللي بيتجوزوا عندهم مشاكل أسرية، ازاي اربي ابني، ازاي اتجوز اصلا صح، ازاي التنمية الأسرية بشكل عام، الكلام ده كله احنا موجود معانا بشكل موسع طبعا، وكل واحد حسب الكلام بتاعه، حملات توعية ضد التدخين والإدمان والكلام ده كله. يعني افكار جميله جدا، وكل ما بقابل فكره يعني رائعه للمجتمع بقول يا ترى احنا دلوقتي في مصر محتاجين بنك افكار. تصور اني بقابل زي حضرتك ناس كتير جدا عندهم افكار غير تقليديه، غير تقليديه لحل مشاكلنا. وده اللي انا حاساه دلوقتي، ان مصر بمشاكلها المزمنه دي عايزه ناس مبدعه تخرج وتفكر بشكل مبدع. انا شايف ان احنا عندنا ناس كتير قوي مبدعه وناس كتير بتفكر، بس المشكله في التنفيذ. مشكلتنا كبيره في التنفيذ، والمشكله مش بس في التنفيذ، احنا من اشخاص، احنا كاشخاص بنفكر وعايزين ننفذ وعندنا حافز قوي قوي ان احنا ننفذ، بس بنصطدم في الواقع والروتين اللي موجود. فانا نفسي والله ان احنا بعد الثوره اللي عملناها نطلع بره الحته دي شويه، ان احنا نبدا نسيب الناس اللي عندها افكار تنفذها، نديهم دعم، ندعمهم كحكومه. لكن الموضوع زي ما هو، انا مش حاسس ان في اختلاف كبير قوي في حته التفكير الحكومي، هو الناس اللي بتفكر والناس اللي عندها ابداع، اما على الفيس بيتكلموا مع بعض، اما على القهوه قاعدين، ما فيش تنفيذ على ارض الواقع، لان بيلاقوا عندهم عقبات. بس احنا ان شاء الله هنكسر العقبات دي كلها وهنوصل ان شاء الله باحلام. استاذ محمود الحيني، مدرب التنميه البشريه ومؤسس مشروع احلام، انا بشكرك جدا ونورتني، ويعني ان شاء الله يعني خطوه خطوه، وانا عارفه ان كل مدربي التنميه البشريه بيتمتعوا بكم تفاؤل رائع جدا. الحمد لله، الحمد لله على كل شيء. بس انا في اخر حلقه بشكرك جدا والله ان حضرتك سمحت لنا ان احنا نعرض المشروع عند حضرتك، وشكرا كتير لحضرتك. اشكرك يا استاذ محمود. أصدقائي، كل التحية لأي فكرة تخلي بكرة أحسن. بسعد جدا بتواصلكم معايا على جروب البرنامج على الفيسبوك عادي مش عادي. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد سلامة، وعاشت مصر. مع عادي مش عادي، مع تحياتي منى غانم.